بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب الحج في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: ثم يأتي الموقف، يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفة كلها موقف، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. عرنة ده لأنه ليس من عرفة كنمرة. فيقف راكبا مستقبلا متضرعا كما وقف صلى الله عليه وسلم، خاضعا يدعو للغروب، يعني يشتغل بالدعاء حتى الغروب، لأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: فإن لم تكن له دابة، ده الغالب في الناس طبعا، وقف قائما، يعني يقف على سبيل الاستحباب، وقف قائما، فإذا تعب جلس، فإذا غربت الشمس دفع الإمام والناس معه بسكينة ووقار، لأن الصحابة لما كانوا يعني يندفعون في المشي كان يقول لهم: إيه عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع، فإن البر ليس بالإسراع، ليس بالإيضاع، بالإيضاع بالضاد، فإن البر ليس بالإيضاع، أوضع راحلته يعني أسرع به. فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. والنزول بمزدلفة واجب، والمبيت بها سنة. النزول واجب وهو بمقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، هذا هو الواجب عندنا، لو تركه عليه دم. لكن المبيت إلى الفجر سنة. فإذا طلع الفجر صلى الصبح في أول وقته كما فعل صلى الله عليه وسلم، ثم يقف بالمشعر الحرام الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ثم ينصرف. المشعر الحرام ده اللي وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وسمي المشعر الحرام المشعر الحرام لأنهم كانوا يشعرون فيه الهدي، يعني يقطعون جزءا من السنمة، يشقون الجلد ويسيل الدم، ده اسمه ايه؟ الإشعار، يعني علامة على أنه هدي، حتى لا يأخذه أحد، وحتى إذا اختلط بغيره يعرف، وحتى يتبعه المساكين حين يرون أنه هدي. أو التقليد، يقلده، يعني يربط القلادة كده، يجيب حذاء صغير أو حذائين، نعل أو نعلين، ويربطهما في رقبة البعير أو البقرة، ده اسمه إيه؟ الإشعار، الإشعار، الإشعار والتقليد. هذا المكان هو الذي كانوا يفعلون فيه هذا، سمي المشعر الحرام لأنه من الحرم. المزدلفة من الحرم، ومنا من الحرم، لكن عرفة من الحل. ثم ينصرف من المزدلفة، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى، يقول بسم الله والله أكبر رغما للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. وقد حصل له بهذا الرمي التحلل الأصغر، لكن لابد طبعا من الحلق، يعني يرمي ويحلق، فيحل له كل شيء إلا النساء، والصيد إلا النساء والصيد. قال وينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يأتي مكة. كل ده طبعا سياق فعله صلى الله عليه وسلم. فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى أولا، يعني سعى بعد طواف الإفاضة، فإن قدم السعي قبل العيد بعد طواف الإفاضة لم يسعى مرة أخرى يوم الإيه؟ يوم العيد، بأن أحرم من مكة، إن لم يكن سعى أولا بأن أحرم من مكة أو من الحرم أو من الحل ولم يسعى بعد طواف القدوم. يعني لأنه اللي يحرم من مكة أو يحرم من المسجد الحرام أو يحرم مثلا من الحل، يعني من عرفة أو الجعرانة أو التنعيم، يبقى ده إيه؟ هيطلع على منى ثم عرفة. لكن اللي جاي من المواقيت المكانية ده اللي هو بيطوف طواف الإفاضة، طواف القدوم، ويسعى يقدم السعي له ذلك. لكن اللي أحرم من الحرم أو من المسجد أو من الحل يبقى ده إيه؟ لا عنده في طواف ولا سعي، يذهب إلى منى مباشرة. ولذلك ده يطوف ويسعى، يطوف طواف الحج وسعي الحج. وقد حصل له بهذا الطواف والسعي التحلل الأكبر، يبقى يجوز له النساء والصيد. قال ثم يرجع إلى منى بعد إتمام أركان الحج، يرجع إلى منى ليتم الواجب، فيبيت بها 3 ليال إن لم يتعجل وليلتين إن تعجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات 3 ليال. فإذا زالت عليه الشمس من اليوم الثاني رمى الجمار 3، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى، يعني الخيف، ثم الوسطى بينهما 150 متر، ثم جمرة العقبة بينها بين الوسطى 190 متر بعيدة. فإذا زالت الشمس من اليوم الثالث، ثالث يوم العيد يعني اللي هو يعتبر ثاني أيام التشريق، رمى الجمار 3 أيضا كما صنع في اليوم الثاني، ثم إن شاء تعجل وسقط عنه المبيت، مبيت الليلة 3، ورمى جمار، ثم إن شاء تعجل وسقط عنه المبيت، ورمى جمار اليوم 4، يعني وإن شاء بات الليلة 3 ورمى جمار اليوم 4، اليوم اللي هو 4 يوم العيد وثالث أيام التشريق. خلي بالك لأن الأيام المعدودات 3 بعد يوم العيد، 3 إيه؟ أيام. ومتى غربت الشمس عليه قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت، بالنسبة لليوم الثالث، ثالث يوم العيد، يعني المتعجل يعني لابد أن يتجاوز جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة في مكة ليست تبع منها. ولذلك هنا بيقول إيه؟ ومتى غربت عليه الشمس قبل أن يجاوز جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة في مكة، لكن لو عند الجمرة الوسطى وغربت الشمس يرجع يبيت الليلة 3. لكن تجاوز يعني وصل جمرة العقبة يبقى دخل فين؟ دخل في مكة لو غربت عليه الشمس. فإن غربت عليه الشمس قبل أن يتجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت ولزمه رمي اليوم 4 من أيام الإيه؟ العيد بعد الزوال على الصفة المتقدمة، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وقد تم إيه؟ وقد تم حجه، وقد تم حجه بذلك. قال فإذا أتى مكة بعد ذلك أيرجع إلى مكة؟ وكان آفاقيا يعني من بلاد بعيدة، وقد أحرم بالحج مفردا، له أن يأتي بعمرة، له لأن أيام التشريق طبعا إيه انتهت. قال مالك هي آكد من الوتر، سنة مؤكدة آكد من الوتر العمرة، ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها، في ترك الإيه العمرة، يعني ما يروحش البلد بحج فقط وإنما يعتمر. وذهب ابن الجهم وابن حبيب إلى وجوبها موافقة للشافعية والحنابلة. يعني هنا عندنا اثنين من المالكية قال بإيه بالوجوب. ويكره تكرارها في العام الواحد، وقيل لا يكره. احنا عندنا يعني في العام الواحد يعني من المحرم إلى ذي الحجة يكره التكرار، وإنما يعني كل عام يعتمر. وقيل لا يكره، وقال ابن حبيب لا بأس بها في كل شهر، وهذا هو الراجح من حيث الأدلة، هذا هو الراجح، لأن السيدة عائشة كررت العمرة في سفرة واحدة، وعبد الله بن عباس وسيدنا أنس وعبد الله بن عمر كل هؤلاء يعني كرروا العمرة. ويجب في الإحرام بها ما يجب في الإحرام من بالحج سواء بسواء، من التجرد من المخيط والمحيط، والنية نية الإحرام، والتلبية برضو واجبة في العمرة، واجتناب النساء لأنه مفسد للعمرة، والصيد لأنه محرم بالإحرام. ويجب لها الطواف والسعي بشروطهما السابقة في الحج، وبتمام قد تمت عمرته، فيتحلل منها بفعل ما تقدم بحلق أو تقصير. قال ثم يقبل على شانه ويكسر بعد انتهاء من العمر يعني، ويكسر من الذكر والتلاوة للقرآن وهو في مكة يعني، ومشاهدة البيت لأن النظر إليه عبادة، إن الله ينزل عليه 20 أو 100 رحمة، 20 للناظرين و40 للمصلي و60 للمصلين و60 للطائفين و40 للمصلين. فهو يكسر طبعا من الطواف والصلاة والنظر إليها حتى يأخذ 120 رحمة. وكسرة الطواف وشرب ماء زمزم، ويغتنم في إقامته تلك الأيام القلائل ما لا يقدر على تحصيله في غير تلك الأماكن كالطواف وشرب ماء زمزم، لأنه غير موجود في إيه في بلده. وليس في الطواف والسعي والوقوف دعاء مختص به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسر عنه أنه إيه يعني خص في الطواف أو السعي دعاء معين. وأحسن ما يسأل الله تعالى به العافية في الدنيا، في الدين والدنيا والآخرة، لأن أحب شيء إلى الله سؤال العافية كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال والأمر في ذلك واسع. والثابت في الصحيحين وفي القرآن الكريم أن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وقد تم ما ألحقه العبد الفقير الراجي عفو ربه القدير أحمد بن تركي بمقدمة الشيخ الإمام العالم العلامة